فيما يتعلق بوقوع الخسائر البشرية الكبيرة بفعل الهجوم الإرهابي بالقنبلة في جمهورية مصر العربية، أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم العاشر من هذا الشهر برقية التعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ذكر فيها أن الحادثة الإرهابية الأخيرة هي مؤامرات دنيئة للقوة التي تعيق عن بناء المجتمع المستقر الذي تتطلع إليه مصر حكومة وشعبا. كما تمنى لمصر الصديقة حكومة وشعبا نجاحا في أعمالها لحماية أمن البلاد واستقرارها وبناء مصر القوية والمزدهرة.